في الحرام، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ثم جاءت هذه القصة في سورة الشعراء في قول الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هم قوم شعيب، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله واطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. في سورة العنكبوت أيضا: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. أقام الله جل وعلا لكل نبي من المعجزات ما على مثله آمن الناس. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قد جاءتكم بينة من ربكم، البينة المعجزة التي يسوقها الله مع أنبيائه ومع رسله كأنها تقوم مقام قول الله جل جلاله: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ تطفيف الكيل والميزان، التطفيف والبخس من صوره ما يكون في الكيل والميزان، ومن صوره ما يشيع في واقعنا المعاصر من هذه الإزدواجية في المعايير التي يلجأ إليها الطغاة والمستبدون والمستكبرون، عندما يكيلون لأنفسهم، عندما يفاوضون لمصالحهم، فإنهم يستطيلون على حقوق عباد الله ويستلبون منهم ما تناله أيديهم وما تبلغه قدراتهم وما يبلغه بغيهم وظلمهم وطيشهم، ولا يبذلون الحق من أنفسهم إلا لماما. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه قاعدة عامة ينبغي أن نستصحبها. إذا أصلح الله أرضا بالخصب والنماء لا ينبغي أن نفسدها بالجد، بتلويث البيئة، بتلويث المناخ، بكل أنواع الفساد التي جاءت الشريعة المطهرة بالنهي عنها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. لكن قوم شعيب لم يستجيبوا لهذا النداء الرباني العلوي العذب، بل قابلوا نبيهم بالسخرية والبغي والاستطالة والاستهزاء، حتى قالوا له فيما قصه الله عز وجل: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون له: ما العلاقة بين الصلاة وبين الاقتصاد؟ صلي كما شئت ودع لنا أموالنا نفعل فيها ما نشاء. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نفس الإثنينية، نفس الفصام النكد الذي تتولى كبره العلمانية المعاصرة التي تريد أن تعبد إلها معزولا خلق الكون، خلق الكون ثم استقال من توجيه شؤونه وترك توجيهه لعباد من دونه. والشريعة المطهرة لا تعرف هذا الفصام النكد بين الدين والدولة، لا تعرف هذه الثنائية النكدة ما بين الدين والحياة. عندما تقرأ القرآن تجد التمازج والتلاحم ما بين العقيدة والشريعة، ما بين العبادات والمعاملات. تقف تصلي الله أكبر ثم تقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا إلى آخر الآية الكريمة. أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، تحدثك عن تفاصيل وتراتيب وتدابير إدارية كأنك في مصلحة الشهر العقاري التي تضع لك قواعد وأنظمة للتوثيق وللتسجيل. انظروا إلى هذا التلاحم ما بين العقيدة والشريعة، ما بين العبادات والمعاملات. الأنظمة المعاصرة تحاول إقصاء الدين ليس عن الدولة فقط، إقصاء الدين عن الحياة، عن الحياة كلها، عن الشعر والأدب والفن والاقتصاد والسياسة والإعلام وكل مناحي الحياة، ليعتقل الدين داخل جدران المعابد المساجد والكنائس. ثم تنطلق الحياة بعد هذا بعيدا عن سلطانه. هذه الفدية قديمة، تولى كبرها قوم شعيب مع نبيهم عندما قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إن بيننا ممن يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بين أظهرنا، من يستنكرون وجود صلة بين العقيدة والأخلاق، بين المعاملات والعبادات، حاملون لأرفع الشهادات العلمية ثم يتساءلون في دهش واستنكار، ما علاقة الإسلام بسلوكنا الشخصي؟ ما علاقة الإسلام بالعري في الشواطئ، زي المرأة في الطريق، تصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل؟ ما للإسلام وهذا كله؟ حتى رأينا فرقا بين هؤلاء وبين قوم شعيب الذين كانوا يقولون لنبيهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت، انتبه، الحليم الرشيد. هم يقصدون عكسها، هذه هم لا يقصدون إنك السفيه الجهول، يريدون أن يسبوه هذه المسبة بما يشبه المدح، إنك لأنت الحليم الرشيد. وين عقلك؟ وين رشدك؟ ما العلاقة ما بين صلاتك وأموالنا؟ الأمر يتكرر وسوف يظل يتكرر على مدى الزمان كله. ما بقي في الدنيا صراع بين حق وباطل، إنها ملحمة الأحداث من فجر الوجود، وصراع الحق والباطل في معنى الخلود. سوف يبقى ما بقت في هذه الدنيا حياة، صولة الإيمان أقوى أن يحطمها الطغاة. نمضي مع نبي الله شعيب ومع دعوته لقومه، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ماذا كان جواب قومه فيما قصه علينا القرآن الكريم؟ نعم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، بقية دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يحدثهم أو ينهاهم عن قطع السبيل بشقيه بنوعيه، القطع المادي والقطع المعنوي. في قطع مادي، الذين يقطعون الطريق على السابلة لإخافة الناس واستلاب أموالهم، وهؤلاء المحاربون، وفيهم قول الله جل جلاله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. في قطع معنوي الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويتربصون بالدعوة والدعاء وهم ينهون عنه وينأون عنه. أبو جهل كان يمشور النبي عليه الصلاة والسلام وقل لا تستمعوا لي فإنه كذاب، قطع طريق على الله عز وجل. وهم ينهون عنه وينأون عنه أي بأنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، القطع المادي قلنا قطع يعني السبيل جنبت الحرابة، فاسترها بعض أهل العلم بالمكاسين والعشارين اللي بيفضوا مكوس وضرائب جائرة ظالمة على الناس. والضرائب عندما تكون ظالمة جائرة فإنها من أسخط المناكر إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. امرأة زانية وهي محصنة فيقول لمن أراد أن يستطيل عليها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، معنى هذا أن المكوس والضرائب الجائرة والظالمة أقبح عند الله جل وعلا وأشنع من الزنا من المحصنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. دائما يريدون أن تكون طريق أن يكون طريق الحق مائلا مشوها منحرفا لكي ينصرف الناس عنه ولا يلتفت الناس إليه. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، لقد كنتم قليلا فأعزكم الله بالكثرة وبما أفاء الله عليكم به من المال والولد. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من حولكم، لقد خلت من قبلكم المثلات فاعتبروا يا أولي الأبصار. لقد دمر الله على المكذبين وعلى المفسدين وعلى المجرمين فما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيء. عندما جاء أمر ربك أفلا تعتبرون، أفلا تتعظون، أفلا تتذكرون. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إذا اختلفتم علي، لم تقبلوا قولي، لم تستمعوا إلى نصحي، لا أملك إلا أن أقول ما قال الله جل جلاله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هل يملك أنبياء الله إلا هذا؟ هل يملك المصلحون على مدار القرون إلا هذا؟ هل يملك الذين يأمرون بالقسط من الناس إلا هذا؟ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. طبعا إذا أمكن الله وأولياءهم من سيفه المنتصر يقيمون به الحق ويقصرون الناس على الحق قصرا، كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن من كان بأرض هو فيها مستضعف لا يملك هذا، فقه هذا الزمان، فقه هذه المرحلة في زماننا هذا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ماذا كان جواب الطغاه من قومه؟ قال الملأ الوجهاء والكبراء والطغاة والنخبة والإليت، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ويبدو أن هذا تهديد عام مع كل الرسل. وقال الذين كفروا لرسلهم، جنس الكفار لجنس الرسل، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طبعا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد تهدد الملأ شعيبا ومن آمن معه، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ترجعوا تاني إلى ما كنتم عليه من الشرك وعبادة الأنداد والأوثان. قال أولو كنا كارهين، هتعملوا كده؟ حتى ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه، كيف نعود إلى الشرك وعبادة الأوثان بعد أن خالطت بشاشة الإيمان قلوبنا؟ لقد أعظمنا الفرية على الله عز وجل إن فعلنا ذلك. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. أنبياء لكن يقفون على عتبة الأدب مع الله عز وجل. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. القلوب يد الله عز وجل، والمستقبل غيب لا نملكه. على الله توكلنا، ربنا افتح يعني احكم، فتحنا معناه احكم، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي وأنت خير الحاكمين. انصرنا عليهم يا ربنا، ومكن لنا ومكن لدينك وأوليائك ولصراطك المستقيم. ثم بعد هذا توجه الطغاة وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الإعلام الموجه المضاد، هؤلاء الطغاة كأنهم حريصون على الصلاح وحريصون على الاستقامة. احذروا يا من آمن بشعيب، إنكم إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذه خسارة الدنيا. بل قال فرعون ما هو أفحش من هذا، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الموعظة الفرعونية، الموعظة الفرعونية والرحمة والشفقة على قومه وعلى دينهم وعلى صلاح مجتمعه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهو القائل يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وهو الذي قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والذي قال عن موسى يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. ماذا كانت النتيجة؟ الاستكبار، العناد، التجبر، الطغيان. إن ربك لبالمرصاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لقد أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء بإخراجهم من الأرض كما أخبر عنهم في سورة هود. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ما معنى جاثمين؟ سقوطا صرعا لا يتحركون لأنهم لا أرواح فيهم. جاء تفصيل هذا العذاب في سورة الشعراء. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. لأنهم قالوا لنبيهم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخبر أنهم أصابهم عذاب يوم الظلة، سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض. سبحان الله، من جميع الجهات جاءت هذه السحابة تمطرهم بالشرر والنار واللهب، ثم صيحة من السماء، ثم رجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، وزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا، كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كأنهم لم يقيموا بديارهم ساعة من النهار، كأنهم لم يتمتعوا ولم يعيشوا، عمروا البلاد بطولها وبعرضها وتمتعوا فيها بكل مكان، فتنوا بإقبال الحياة عليهم وتنكروا للمنعم المنان، فأذاقهم بأسا شديدا من لدنه وأصبحوا عبرا مدى الأزمان. نسي ابن آدم في الحياة مصيرهم لكنهم في قبضة الديان، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها، أصبحت خواء وبئر معطلة وقصر مشيد. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم، تركهم نبي الله شعيب وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. نعم، تولى عنهم بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، ثم قال مقرعا وموبخا لقد أبلغتكم رسالات ربي، أديت ما علي، بلغت الرسالة، أديت الأمانة، أقمت الحجة، ثم أبيتم إلا أن تركبوا رؤوسكم وأن تصروا وأن تعاندوا وأن تستكبروا استكبارا، فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتم به، فكيف آسى على قوم كافرين. ثم قال تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية من السراء والضراء، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء ما يصيب الأبدان، والضراء الفاقة هو ما يصيب الناس، يعني أصابهم في أبدانهم وفي أموالهم لعلهم يتضرعون لعلهم ينيبون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، لعلهم يدعون يخشعون يبتهلون، لعلهم ينيبون إلى الله جل وعلا ويتذكرونه، وقد نزلت بهم نوازل المحن وطوارقها. فالمقصود ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من ذلك الذي أراده الله منهم فقلب عليهم الحال. انتبه، هذه نقطة مهمة جدا، انتبهوا لها بارك الله فيكم. لما لم ينتفعوا بفتنة البأساء والضراء تحول الأمر إلى فتنة الرخاء والعافية، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كسروا أموالهم وأولادهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. الله ابتلاهم بالبأساء والضراء لكي يتضرعوا ويتذكروا ويرجعوا ويتوبوا وينيبوا، لكنهم كانت قلوبهم غلفا، كان في آذانهم وقر، كانت أعينهم في عمى، فبدل الله الحال وابتلاهم واختبرهم بفتنة جديدة، فتنة العافية، لعلهم يشكرون، لعلهم إذ لم تجذبهم، إن لم تسقهم سلاسل الامتحان لعلهم تجذبهم لطائف الإحسان. لكنهم فشلوا في هذه وفشلوا في تلك، كيف كان تفسيرهم؟ هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك. لم يقرأها قراءة إيمانية، لم يقرأ أن هذا ابتلاء وفتنة ومحنة من الله عز وجل، ولكن هي كده، إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، هكذا حدث مع أبائنا وأجدادنا. وأغلقوا كتاب الإيمان وأعموا أعينهم عن القراءة الإيمانية للمشهد. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. البلاء بالنسبة للمؤمن خير لا يزال به حتى يخرج نقيا من ذنوبه. المنافق والفاجر مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه فيا عبد الله إن مسّتك بأساء أو ضراء من الله عز وجل إلا أنها رسالة من الله لكي تردك إليه، لكي تذكرك به، لكي تحملك على التوبة والإنابة. اقرأ الرسالة الربانية قراءة جيدة. إذا مسّتك نعمة من الله سبحانه وتعالى، نوع آخر من أنواع الابتلاء والاختبار بنعمة العافية لكي يرى ربك أتشكر أم تكفر. لكن احذر وانتبه، إذا مسك الضر فلم تتذكر ثم انكشف الضر وجاء بدلا منه الرخاء والعافية، هذا ابتلاء أقسى وابتلاء أمر. لأن في الغالب من لم يتذكر في الشدة قل أن يتذكر في الرخاء والعافية، فيطمس عليه هنا ويطمس عليه هناك، فتكون النتيجة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولاد وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء لقد أصابنا ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر تارات وتارات ولم يتفطنوا. أن هذه رسائل ربانية، رسائل قدرية وإيمانية من الله سبحانه وتعالى، وهم مبتلون بها في الحالين، في الضراء لكي يتوبوا وينيبوا ويرجعوا ويصبروا، وفي العافية وفي السراء لكي يشكروا نعمة الله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأخذناهم بغتة، وموت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة آسف للكافر. سئل عن موت الفجأة قال إنها أخذة آسف، فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فموت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة آسف للكافر. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكم يوم الخميس إن شاء الله مع المحاضرات 11. وحتى نلتقي أحبتي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.